أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما موقف المسلم من الفتاوى المعاصرة؟ يأخذ الصحيح الموافق للكتاب والسنة ويترك الخطأ، هذا موقف المسلم من الفتاوى. فإن كان عنده علم يميز يأخذ الصحيح، وإن كان ما عنده علم ولا يميز بين الخطأ والصواب يسأل أهل العلم. نعم.